وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غاية الأمر إن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه. يقول بل نحن نقول بالتصرف لكن التصرف بهذا النحو من التصرف وهو أنه ليس بمراد بالدين لا يوجب تصرفا، لأن المراد الاستعمالي وهو ظهور الكلمة المطلقة في إطلاقها وبقائها على ظهورها الإطلاقي لم يحدث ولم يهدم، وإنما رفعنا اليد عن المراد الجدي، والمراد الجدي غير المراد الاستعمالي، فالكلمة فقط على ما كانت عليه. نعم يتحدد الظهور بالحاضر الحجية بقدر ما دل الدليل المقيد عليه، بل غاية الأمر إن التصرفات فيه أي في المطلق، أي في المطلق الذي تمت في حقه مقدمات الحكمة، أي في المطلق الذي تمت في حقه مقدمات الحكمة بذلك، يعني بذلك يعني بكونه ليس مرادا جديا، أي بكون المطلق ها هنا ليس بمراد جدي، لا يوجب التجوز فيه أي في المطلق. هذا لا يصير المطلق مجازا، لأنه على مسلكنا تم الظهور وانعقد للمطلق إطلاق، فلا يكون حجة بمقدار مقيد. اكتبوا لأن التصرف المراد الجدي لا يوجب التصرف المراد الاستعمالي وهدم ظهوره. فالمراد الاستعمالي باق على حاله، وإن أصبح ليس بحجة بقدر ما ورد من التقييد، لكنه يبقى على إطلاقه في بقية المراد. فالتصرف في المطلق لعدم كونه مرادا جديا لا يستوجب المجازية في المطلق. لأن المطلق على مسلك الأخند ما كان موضوعا للطبيعة بقيد السريان خلافا للمشهور. واضح العبارة؟ لو كان المطلق قد وضع بحسب وضعه اللغوي للطبيعة بقيد السريان، فإذا استعمل بلا قيد السريان لكان مجازا، لكنه وضع للطبيعة بما هي انعقد له ظهور حينما تمت مقدمات الحكمة في جميع الأفراد، ثم حكى لنا المقيد أنه ليس بحجة بهذا المقدار فهو على ظهوره. مع أن الجواب الثاني، هذه كلمة مع أن الجواب الثاني من الأخند ردا على الشيخ الأنصاري من أن حمل المقيد على الاستحباب ليس من حمل الواجب على المستحب، بل هو استحباب بمصطلح آخر. وكلنا قال إن حمل الصيغة التي هي الدال على الوجود على الاستحباب على خلاف، فإذا حمل المطلق على عدم الإطلاق هو الأولى، لأن المطلق من عقد أصل له ظهور، ففي الحقيقة لم يكن هناك تصرف. وكلنا سنبقي الصيغة على ما كانت عليه ولا نقيد. هذا تقدم عن الشيء. يقول مع أن حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب، مو هناك تقدم على أن حمل المطلق على المقيد أولى، أو حمل المقيد على الاستحباب هو الأولى. وكلا الشيخ قال نحمل المطلق على المقيد أولى لأنه لا تصرفها هنا بخلاف هذا الحمل. يقول هنا لم نحمل المقيد على الاستحباب، شيخنا الاستحباب ها هنا لم يرد منه الاستحباب الحكمي في مقابل الوجوب الذي هو أحد الأحكام الخمسة، وإنما أريد منه أفضلية الأفراد. إن حمل الأمر المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه أي في المقيد، لأن الاستحباب ها هنا ليس بالاستحباب الاصطلاحي، لأن الاستحباب ها هنا ليس بالاستحباب الاصطلاحي في مقابل الوجود من الأحكام الخمسة. الكتاب فإنه أي الأمر المقيد، فإنه أي الأمر المقيد في الحقيقة مستعمل في الإيجابي. الأمر في المقيد لم يستعمل في الاستحباب حتى تقول كيف نرفع اليد عن الوجود إلى الاستحباب فيكون تصرفا. ها هنا شيخنا الأمر في المقيد كان في الوجود أيضا، لكنه في الوجود الأكد، في الوجود الأشد، في الفرد الأبرز، عبر عنه ما شئت، فإنه في الحقيقة مستعملون في الإيجاب، يعني في الإيجاب بنحو أكد، بنحو أفضل، بنحو أولى، يعني لبيان المصداق الأبرز والأكد. فإن المقيدات الآن الشيخ يريد أن يقول لنا كيف يمكن أن يكون في الاستحباب والحال الأحكام متضادة لا يجتمع منها إثنان على شيء واحد، فما كان مستحبا بالفعل لا يكون واجبا، وما كان واجبا بالفعل لا يكون مستحبا. نعم، كون الشيء قابل أن يكون مستحبا يعني ما لم تصل إلى مرحلة الفعلية لا مانع من ذلك، بالفعل هو واجب وإن كان يمكن أن يكون مستحبا، قابل أن يكون مستحبا وبالعكس. لكن كيف يمكن أن تجتمع الأحكام المتضادة بالفعل، وجود فعلي واستحباب فعلي على شيء واحد؟ فإن المقيد إذا كان أي في المقيد فيه أي في المقيد إذا كان في المقيد ملاك الاستحباب، كان ملاك الاستحباب ها هنا ملاك الاستحباب لا يكون فعليا، بمعنى استحباب في مقابل وجوب الذي هو من الأحكام الخمسة، كان ملاك الاستحباب من أفضل الأفراد الواجب، بيان لأفضلية الأفراد، لا مستحبا بمعنى الراجع في مقابل الواجب الذي هو من الأحكام الخمسة، لا مستحبا فعلا، يعني لا يعقل أن يكون هذا الفرد الواحد هو من مصاديق الاستحباب وهو من مصاديق الوجوب لامتناع اجتماع الأحكام المتضادة، وإلا فعلا وإلا لكان الشيء الواحد واجبا مستحبا في حين تضاد الأحكام ضرورته أن ملاكه أي الاستحباب لا يقتضي استحبابه أي المقيد. إذا اجتمع ملاك الاستحباب مع ما يقتضي وجوبه أي مع ما يقتضي وجوب المقيد. المقيد الإطلاق دل على أنه من أفراد الوجود، وإذا كان من أفراد الوجود كيف يكون واجبا مستحبا معا دفعة واحدة؟ اكتبوا مع ما يقتضي وجوبه أي المقيد، بمعنى أن فرض وجوب المقيد وفعلية الوجوب لا تبقي مجالا لفعلية ملاك الاستحباب لعدم إمكان حكمين فعليين لتضاد الأحكام. نعم اكتبوا على نعم استدراك وإذعان بأن حمل المطلق على المقيد أرجح من الحمل على الاستحباب، لكن لا في مورد كان الإطلاق ثابتا بالأصل العملي. أرجو توجه. قلنا المطلق يحمل على الإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة إحراز كون المتكلمين بصدد البيان. فإذا تمت مقدمات الحكمة انعقد للإطلاق ظهور في جميع الأفراد، فإذا تم ظهوره حتى ولو جاء المقيد من بعد حين يمنع انعقاد الظهور، بمعنى عدم الحجية، لا أنه يثبت ظهور المطلق عن الإطلاق. هذا تقدم عن الشيخ الآخر. يقول اليوم نعم يمكن أن نتمشى مع الشيخ الأنصاري ونقول بأنه إذا جاء المقيد من بعد ورود المطلق ربما نقول بمقالة الشيخ من انهدام ظهور المطلق في الإطلاق، لكن لا فيما كان ثبوت السريان بمقدمات الحكمة، بل فيما كان ثبوت السريان من وبواسطة الأصل العقلائي، وهو حينما نشك في أن المطلق هل كان المتكلمون فيه بصدد بيان تمام المراد أم لا. إذا لم نفرض أن المتكلم كان بصدد بيان تمام المراد، يعني لم تكن مقدمات الحكمة في حق مطلق، قلنا هنا لنا طريق آخر لإثبات الإطلاق، وهو عند الشك في كون المتكلمين بصدد البيان أم لا. لنا آخر العقلائي والسيرة العقلائية على حمل المطلق على الإطلاق في نفسه. مثل هذا المطلق أركانه ضعيفة، مثل هذا الإطلاق والسريان أركانه ضعيفة، لأنه نشأ من ظروف الشك، فلما كانت أوتاده ضعيفة مناشئه بدأت من الشك لا من الصورة الأولى التي تم فيها مقدمات الحكمة. هنا نقول إذا جاء المقيد بعد حين لضعف إطلاقنا وسرياننا، هنا بمجرد أن نشاهد مقيدا، بمجرد أن نشاهد مقيدا من المقيدات، هنا ينهدم ظهور المطلق في الإطلاق ويكون المطلق لا إطلاق فيه، أي لا نتمكن أن نقول أنه كان مطلق، بل لعله فيه مساق الإهمال والإهمال وأخذ التشريح ومشاكل هذه العبارة. نقرأ الكتاب تطبيقا. نعم، فيما إذا كان إحراز المطلق، فيما إذا كان إحراز كون المطلق والمتكلم، المطلق والمتكلم صيغة اسم فاعل، نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق والمتكلم في مقام البيان بالآصل أي من صريح سيرة العقلائية حين الشك في الإطلاق لا من جهة تمامية مقدمات الحكمة. إذا كان إحراز الإطلاق بالأصل، يعني بالأصل العقلائي حين الشك في كون الإطلاق، هل في كون المطلق هل له إطلاق وسريان أم لا، ولم نفرض الإطلاق من جهة مقدمات الحكمة، كان من التوفيق بينهما أي بين المطلق والمقيد حمله، أي حمل المطلق على أنه أي المطلق في قرص في مقام الإجمالي والإجمالي أو أصل التشريع، في مثل هذه المقامات الذي أحرزنا الإطلاق للمطلقين بواسطة الأصل العقلائي، إذا وجدنا بعد ذلك مقيد من المقيدات نقول إن إطلاقنا هاهنا ما كان إطلاقا صحيحا، فإذا لعل المتكلم كان بصدد الإجمالي أو الإجمالي أو أصل التشريع. هاهنا ينهدم ظهور المطلق في الإطلاق في مقام الإهمالي على خلاف مقتضى الأصل، أي على خلاف الأصل العقلائي الذي قلنا يبنى عليه عند الشك في كون المتكلمين بصدد البيان أم لا. مثلا هنا إطلاق حصلنا عليه في ظروف الشك، وهناك إطلاق تم في حقه مقدمات الحكمة، هناك لا نرضى بمقالة الشيخ، لكن هنا نرضى بمقالة الشيخ. فافهم اكتبوها لعله للإشارة إلى أنه حتى في هذا المقام أيضا ليس الإطلاق فوريا، بل يكون الإطلاق تاما منعقدا، ونرفع اليد بمقدار المقيد، فلا يكون المطلق حجة فيه. أرجو التوجه. فهم لعله أراد المصنف أن يقول حتى في بالنسبة إلى المطلق الذي ثبت إطلاقه بواسطة الأصل أيضا نقول حتى ولو كان السريان بواسطة الأصل الأغلائي لكن الإطلاق قد تم وانعقد ظهوره في الأفراد جميعا. فنقول كما قلنا هناك من بعد انعقاد الظهور يكون ظاهرا في الجميع ونرفع اليدين عن كل فرد بمقدار ما يدل عليه المقيد رفعا بمعنى عدم الحجيه لا اسقاطا للظهور. هذه كلمه فتم لعل المراد منها هذا كما قالوا. يعني يعني هكذا اراد لعل على كل شيء هاي كلمه فتامل وفهم وما شاكل هذه التعابير الموجوده في كتب القدماء وجد لانه يقينا لا نتمكن ان نقول انه فهم ها هنا اراد منها هذا لعله اراد منها الدقه. يعني ان عرفتم بنحو الدقه والمتانه الفارق بين اطلاق حصل من مقدمات الحكمه وبين اطلاق وسريان حصل من الاصل العقلائي عند الشيخ عرفتم ان الكلام يكون مع الشيخ انسان الاطلاق حاصل من الاصل لان اصل الاطلاق ضعيف في سريانه ولكن الصوره الاولى ليست كذلك فلعل فهم تأكيدية لكن هذا يقول تفصيليه وذاك يقول فهم لعله كذا اراد وذاك يقول كذا لعل المصنف لو اخرجه الله تعالى لنا وجاء الينا لوجد الكثير من تاويلاتنا ومن كلماتنا لا تتناسب مع ما كان يريد. ولعل وجه التقييد في السلوك كون المطلقين ظاهرا في الإطلاق والسريان كون المطلقين ظاهرا في الإطلاق والسريان بواسطة مقدمات الحكمة وكون المقيدين ظاهرا في التعيين والتقييد وإن رجع إلى تعارض الإطلاقين لا إلى تعارض إطلاق ووضع حتى يقال مع تحقق الوضع لأحدهما لا تصل النوبة إلى الإطلاق الحاصل من تمامية مقدمات الحكمة فإذا لا بد برفع التنافي بين الإطلاقين من رفع اليد عن ظهور أحد الإطلاقين والتصرف فيه فإن لأقوائية ظهور المقيد بالتقييد وهو إطلاق الصيغة للمقيد كأحسر رغبة مؤمنة نتصرف في إطلاق المطلق فنحمله على المقيد من بعد ما تكلم المصنف ورد السيف الأنصاري وإن كان موافقا له في أصل المبنى، وهو أن حمل المطلق على المقيد أولى من الحمل على الاستحباب وما شاكل هذه الكلمة، جاء ليقول المصنف بما هو مختاره في المقام، يعني لماذا قدم وحمل المطلق على المقيد ولم يحمل المقيد على أفضل الأفراد مثلا. إذا حمل المقيد على أفضل الأفراد فلا يكون الواجب إلا المقيد، لكن فلا يكون الواجب إلا المقيد بما هو فاضل وبقية الأفراد تبقى على وجوبها، هذا بناء على حمل المقيد على من؟ على الاستحباب، يعني تبقى جميع الأفراد المطلق واجبة والفرد الأبرد هذا هو. أما بناء على حمل المطلق على المقيد لا يبقى لنا إلا المقيد، يعني يكون المقيد بيانا بالمراد من المطلق فلا أطلاقه، مثلنا أن يكون إطلاق هذا هو. الآن المصنف لرفع التنافي بين الإطلاقين، إطلاق للمقيد وإطلاق للمطلق، كيف نرفع التنافي بينهما؟ هذا التوجه أولا. قال البعض حمل المصنف ها هنا الإطلاق على أنه حاصل من مقدمات الحكمة، فهو ظهور إطلاقي، وإطلاق صيغة الأمر وهو المقيد على الاستحباب هذا ظهور وضعي، والظهور الوضعي مقدم على الظهور الإطلاقي، فقدمها هنا المقيد على المطلق، لكن من باب تقديم الواضع على الإطلاق. حسب الظاهر هذا ليس بمراد للمصنف، لأنه تقدم من المصنف على أن حمل الصيغة على التعييني والعيني على التعييني العيني النفسي من باب الإطلاق وما كان من باب الواضع، فلا يعقل أن يكون نفي المتكلم والمصنف ما تكلم عنه سابقا ولو كان في أوائل الكتاب في مسألة الأوامر. فإذا لا يريد أن يقول المصنف في هذه المقالة، يريد أن يقول يقع هنا التنافي والتقابل بين أطلاقين لا بين وضع وإطلاق، بل لو كان بين وضع وإطلاق لقدمنا الوضع على الإطلاق، لكنه لا يتناسب مع ما قاله المصنف في صيغة الأمر من أن حملها على الوجوب من باب الإطلاق لا من باب كذا، كما استدل في صحة حسب الظاهر 119 المتقدمة في الأوامر. فإذا التقابل بين أطلاقين، لكن يريد أن يقول المصنف إن الإطلاق الحاصل للمقيد أقوى من الإطلاق الحاصل للمطلق في جميع أفراده، وإن كان هذا إطلاق وذاك إطلاق، لكن الإطلاق في المقيد أقوى ظهورا من الإطلاق الحاصل للمطلق في جميع الأفراد. وإذا كان هناك أقوائية بحسب الظهور، وإن كان ها هنا السريان إطلاقي وهناك أيضا السريان إطلاقي، لكن لأقوائية الإطلاق في جانب المقيد من التصرف في القوي، فنبقي القوية على ظهوره في المقيد ونرفع اليدين عند الثنافي عن إطلاق المطلق في إطلاقه، فهو تصرف أيضا لا ننكر أنه تصرف، لكنه تصرف في مطلق أضعف ظهورا من مطلق أقوى ظهورا، فنبقي الأقوى ظهورا على حاله وهو في جانب المقيد ونرفع اليدين عن الإطلاق في جانب المطلق لأنه أضعف ظهورا، فهما إطلاقان متعارضان، لكن أحد الظهور أقوى ونحن أبناء الظهور، حتى ولو كان كل منهما ظاهر، حتى لو كان كل منهما له ظهور، لكن ننظر إلى أقوائية الظهور التي هي في جانب المقيد، فنبقيها لقوتها ونرفع اليد عن المطلق. أقرأ العبارة. ولعل وجه التقييد، أرجو التوجه، المصنف جاب كلمة لعله. لماذا لعله؟ لأن هذا فهم خاص، كل منهما إطلاق، ليس أحدهما واقع والثاني إطلاق، حتى نقول الوقع يقدم على من؟ على الإطلاقي، يعني الظهور الوضعي يقدم على الظهور الإطلاقي لأنه بحسب النوع. هكذا لا، ها هنا إطلاق وإطلاق. فإذا لعل إنسان يقول هما متعارضان، هما في كفة واحدة، ولذا قال ولعل وجه التقييد، أي لعل وجه ترجيح الحمل للمطلق على المقيد، أي لعل وجه ترجيح الحمل للمطلق على المقيد وتقييد المطلق، وعدم التصرف في المقيد وهو الرقبة المؤمنة. ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاقه، ماذا الوضعي؟ الإطلاق، يعني الشيخ ما نسي ما تقدم عنه في صفحة 116 حسب الظاهر، كون ظهور إطلاق الصيغة، صيغة المقيد يعتق رقبة مؤمنة في الإيجاب التعييني. مبنى ظاهرة فيما؟ الصيغة ظاهرة في التعيين، في النفسي، في العيني، من جملة ظهور إطلاقها في التعييني. كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق كاعتق رقبة في الإطلاق والسريان. فإذا ظهور الإطلاق للمقيد أقوى من ظهور الإطلاق للمطلق، فالأقوى لا نرفع اليد عنه، فهو أكثر تحكما في المقام، فنتصرف في من في الأضعف ظهورا، فنتصرف في المطلق في إطلاقه ونخفف فيه ونجعل المقيد على ما هو فيه فيكون حملا للمطلق على المقيد. واضح العبارة؟ وربما يشكل، اكتبوها، وربما يشكل بأنه لو كان حمل المطلق على المقيد أقوى لوجب ذلك في كل مطلق ومقيد، سواء كان وجوديين كأعتق رقبة مؤمنة أو استحبابيين كزور الحسين عليه السلام وزور الحسين يوم عرفة، والحال أن المشهور بالمستحبات لا يحملون المطلق على المقيد، بل يحملون المطلق بل يحملون المقيد على أفضل الأفراد، فتصبح الزيارة مطلقا مستحبة والزيارة يوم عرفة أشد استحبابا أرجو التوجه. ربما يشكل أنت قلت شيخنا ووافقت الشيخ في النتيجة ووافقت المشهور في النتيجة من أن المطلقات يحمل على من؟ على المقيد. إذا كان بحسب القاعدة المطلق يحمل على المقيد يجب أن تكون قاعدة عامة في كل مطلق ومقيد، يجب أن يحمل على المقيد. أعتق رقبة مؤمنة، قلتم أن الرقبة تحمل على المقيد فيكون المقيد بيانا بالإطلاق، فيكون الواجب هو الرقبة المؤمنة، هكذا قلتم. هذا لماذا لا تقولونه في من؟ في المستحبات. زر الحسين عليه السلام، زيارة الحسين مطلقة، جاء أمر بنحو الإطلاق يشير إلى استحباب زيارة الحسين عليه السلام، فزيارته في كل يوم وفي كل ساعة تكون مستحبة. فإذا ورد زره في يوم عرفة أو زره في ليلة الجمعة مثلا، هكذا مقيدات إذا وردت يجب أن تكون المطلقات محمولة عليها. يعني المراد من الزيارة هو استحبابها في ليلة الجمعة واستحبابها في يوم عرفة. والحال ما قال أحد بهذه المقالة، يعني ما قالوا بحمل المطلق على المقيد في المستحبات، ولو كان هناك قائل فهو قليل، بل قالوا تبقى الزيارة مستحبة مطلقا، وتكون زيارة عرفة أفضل الأفراد. فإذا الذي أنكرتموه في الواجبات هو جار في المستحبات، فاحفظ الظاهر هذا يؤيد ما قاله أولئك الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد بمعنى أفضلية الأفراد وبقاء المطلق على أطلاقه الساري في جميع الأفراد بنحو الوجوب في الواجبات بنحو الاستحباب في المستحبات. واضح العبارة؟ نقراها تطبيقا. شوف شيخنا، أحتق رقبة مؤمنة، بمجرد مجيء قيد الإيمان رفعنا اليد عن الوجوب لعتق الرقبة بما هي رقبة، وقلنا لا تفرغ الذمة بعتق رقبة ما، بل يجب أن يكون العتق عتقا لرقبة مؤمنة. يعني رفعنا اليد عن الإطلاق الأولي وحملناه على من؟ على المقيد، فلم تتعدد الواجبات. لكن في المستحبات لا، زر الحسين عليه السلام، زر الحسين يوم عرفة، قالوا زر الحسين على حالها، أنت على حال ما كنت عليه حينما كان المطلق، يعني زره في أي وقت شئت فإن زيارته سواء. زره في يوم عرفة، ما قالوا المطلق يحمل على المقيد، قالوا عرفة بيان لأفضلية الأفراد، الجمعة بيان لأفضلية الأفراد، فأبقوا المطلق على أطلاقه وحملوا القيد على أفضل الأفراد. لماذا ما صنعتم هذا الصنع في الواجبات؟ واضح؟ وحملتم المطلق على المقيد. هناك نقول الرقبة مطلقا واجب حفظها، لكن أفضل الأفراد هي المؤمنة. لماذا ما صنعتم هذا الصنع؟ واضح المسألة؟ إن كان الإطلاق الصيغة وضعيا كما تقدم الآن، يكون التقديم للوضع على الأطلاق، لكن هذا لا يتناسب مع المصنف القائل بأن حمل صيغة الأمر على العيني التعييني النفسي كان بالإطلاق لا بالوضع. وهذا قاله هو الرجال في صفحة، شوف شيخنا، في صفحة 116 المبحث السادس، قضية إطلاق الصيغة كون الوجود نفسيا تعييني عينيا إلى آخر العبارة، قضية إطلاقي ما قال قضية وضعي. فإذا هناك سلم أن حمل الصيغة على الإطلاق على التعييني كان بالإطلاق لا بالوضع، فإذا لا وضع في المقام، إطلاق في مقابل إطلاق. موجب له إذا كان إطلاق في مقابل إطلاق، وأنت قلت على أن كذا قال هذا أقوى كذا وتقدم هذا الكلام مثلا، الآن جاء لي أتكلم كلام آخر، كيف تحملون المطلق على المقيد؟ وتقولون لا إطلاق إلا بمعنى المقيد، وهذا ما صنعتموه في المستحبات. لو كان حمل المطلق على المقيد قاعدة، حتى من أي جهة كانت قاعدة هي موجلة، إن كان قاعدة حمل المطلق على المقيد، لو كان قاعدة لوجب أن تكون سارية في كل مصاديقها، سواء كانت المصاديق مستحبة أو واجبة. والحال أنتم في المستحبات تصنعون كما صنع أولئك بحمل المطلق على المقيد على أفضل الأفراد، وفي الواجبات تحملون المطلق على المقيد. ففرقتم بين مورد واحد في حاضر مصاديقه، ما هو السبب؟ قال أقرأ العبارة. وربما يشكل بأنه، أي بأن حمل المطلق على المقيد، أنتم بتقولون حمل المطلق على المقيد لأن ظهور المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في المطلق في الإطلاق، وهذا قد يكون لأن ظهور المقيد في الوجوب التعييني أقوى ظهورا من ظهور المطلق في المقيد، فنرفع اليد عن الأخف ظهور ونبقي الأقوى ظهور، متفهم بالجو؟ هذا لماذا لم تصنعه في المستحبات؟ وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد أيضا بأنه بأن حمل المطلق على المقيد يقتضي التقييد أيضا في باب المستحبات بحمل مطلقاتها على المقيدات، بحمل مطلقات المستحبات مثل زر الحسين علما على المقيدات. قلت زر الحسين، زر الحسين يوم عرفه، يعني زر الحسين يوم عرفه، مع أن بناء المشهور، مع أن المشهور بين الأعلام على حمل الأمر بالمقيد فيها أي في المستحبات، علما حملوه ما حملوا المطلق على المقيد، بل حملوه على تأكد الاستحباب. واضح؟ حمدوه على تأكد الاستحباب. هذا يتنافى مع كلامهم. اكتبوا الجواب. فيجيب الآخوند بجوابين، فيجيب الآخوند بجوابين. الأول بالفرق بين المقامين الوجود والاستحباب، بالفرق بين المقامين الوجوب والاستحباب، لأن غالبية الأفراد المستحبة القيد فيها ليس احترازيا بل يؤتى به لبيان مراتب الأفراد المستحبة شدة وضعفا، ولذا إذا ورد مطلق يدل على طبيعة مستحبة ثم جاء من بعده مقيد بواسطة قرينة، بواسطة قرينية هذه الغلبة يحمل القيد على بيان أفضلية الأفراد. أرجو التوجه للدليل الأول. يقول المصنف كلامكم طبقا بالقاعدة وإشكالكم وارد، لكن لخصوصية في المقام عرفناها من الخارج، وهي أن القيود والمقيدات في أبواب المستحبات في الغالب يؤتى بها لبيان مراتب الاستحباب. فلما عرفنا من سيرة الشرع أن الغالب من قيوده الواردة تعرف وما شاكله هذه القيود في أي مطلق وفي أي مستحب ورد بنحو أطلاقي، المقيدات التي نشاهدها في الغالب في الشريعة المقدسة نراها بيانا لمن؟ لمراتب الوجود، لمراتب الاستحباب. فيأتي القول مثلا من باب المثال زر الحسين عليه السلام مطلق، ثم يأتي مثلا زره في شهر كذا، أو زره في يوم في ليلة الجمعة، أو زره في عرفة، أو زره في الأربعين، أو زره في يوم العاشر. فنقول عرفنا من سيرة الشرع المقدس على أنها كذا مقيدات، إنما هي بيان لمراتب طبيعة، يعني الطبيعة بما هي ثابتة، وهذه مراتب استحبابها. فالصلاة بما هي صلاة ثابتة، لكن كونها في بيت أصل الطبيعة، كونها في مسجد بيان أفضلية الطبيعة، في مسجد، في مسجد جامع، في مسجد الكوفة، في المسجد النبوي، في المسجد الحرام، هذه بيان مراتب الفضيلة، في حمامين، في إسطبلين، بيان مراتب النقص للطبيعة. عرفنا من سيرة الشارع المقدس على أن المقيدات في المستحبات إنما يأتى بها في الغالب التي شاهدناه وصبرناه وتتبعناه واستقصيناه، على أن المقيدات إنما ترد علما لبيان المراتب، وإذا كانت واردة لبيان المراتب نحمل القيود على الغالب. واحد مثلا هكذا أجاب المصنف، وإن أورد عليه بإيرادات عدة على أن الغالبية الخارجية لا تفيد في المقام، لأن الذي يعطي ظهورا ويعطي كذا كثرة الاستعمال لنقص في شيء. فإن أردت من الغالبية يعني اللفظ استعملت في موارد الاستعمال كثرة بنحو استعمال كثير، فكانت كثرة أوجبت الأنس في المقيد في من في أن المطلق يراد على أطلاقه، وأن هذه بيان مراتب فعلى العين والرأس. وإن أردت من الغالبية الوجودية، فإن كثرة الأفراد وأكملية الأفراد لا توجب ظهورا في المقام أفعل عبارة بل اللهم. هذا جواب من الآخون، وهو الجواب الأول. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول المصنف المفهوم من الشرع على أن كل أفراد المستحبات مستحبة محبوبة مرغوبة لله، والقيود حسب مشاهداتنا لغالب القيود في الخارج كانت قيودا بيانية للفضيلة. اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب وهو باب المستحبات تفاوت، هو أن يكون الغالب في هذا الباب وهو باب المستحبات وتفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية. بحسب مراتب من؟ بحسب مراتب المحبوبية، يعني الغالب أن المطلقات يؤتى بها لإثبات أصل المحبوبية، والمقيدات يؤتى بها لإثبات أفضلية الأفراد. فتأمل الكلمة فتأمل، لعله هم من عند المصنف إشارة على أن الغالبية إذا أريدت بنحو الخارج لا أثر لها، وإن أريد من الغالبية يعني المطلقات استعملت في المستحبات واستعملت في مطلق الطبيعة والسريان حتى أصبحت القيود إذا وردت لا تدل إلا على أفضلية الأفراد، فتكون غالبية حصلت من كثرة الاستعمال فتفيد، فلعل هذا مراده. أو أنه، هذا هو الجواب الثاني اكتبوه، أو أن القول بالاستحباب لجميع أفراد المطلق وإن كانت القاعدة بحسب ظهور حمل المطلق على المقيد، هو القول باستحباب المقيد فقط، فإن الحملة لا من جهة استفادة الاستحباب لجميع الأفراد من المطلق والمقيد، بل من طريق التسامح في أدلة السنن المستفادة من أخبار من بلغه ثواب على عمل. أقرأ أبين العبارة. الجواب الثاني للمصنف يقول، لو كنا نحن و المطلقات والمقيدات، فحملنا دائما المطلقات على من؟ على المقيدات في الواجبات وفي المستحبات، لكن لقرائن خارجية وهي للأدلة التي دلت في باب التسامح في أدلة السنن على أن هناك تسامحا في أدلة المستحبات والمكروهات، وبالأخص المراد المستحبات هنا أن هناك تسامحا في أدلتها، ولذا العلماء لم يتتبعوا أسانيدها تتبعا كما تتبعوه فيما في الواجبات والمحرمات. هناك أخبار تقول من بلغه ثواب على عمل فعمل ذلك العمل يؤتى ثواب ذلك العمل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وآله لم يقله، مضمون الحديث الشريف. هناك نزاع طويل قديم بين الأعلام، من بلغه بشرائط البلوغ يعني يجب أن يكون بأسانيد معتبرة، ثم إذا عمل به وانكشف الخطأ في الواقع يكون الله مصيبا له على صدق نيته أو لا. البلوغ بما هو بلوغ ولو لم يكن بشرائط البلوغ يشمله أدلة التسامح في أدلة السنن. هناك نزاع قديم ولا يبعد على أن البلوغ المراد هو أيضا البلوغ المراد في الواجبات، يعني يجب أن يكون بشرائط البلوغ من كون الخبر صحيحا، فإذا عملنا بخبر صحيح طبقا لما أمرنا به من العمل ثم انكشف يوم القيامة أنه كان خطأ، الله سبحانه وتعالى يصيبنا لأننا انقدنا انقيادا حقيقيا امتثالا للأوامر الإلهية بأخذ طرقه التي أشار بها إلينا. على كل من لفنا بصدد الدخول في هذا المثل يقول ها هنا حينما حملنا المطلق على المقيد، لا ها هنا حينما لم نحمل المطلق على المقيد لا للقاعدة ولا القاعدة تحصل الحام، لكن لورود الأدلة في باب المستحبات على أن باب المستحبات متساهل فيه، فإنه وإن كانت القاعدة تقصد الحامل لكن لأدلة التسامح في أدلة السنن نحمل بكل خبر دل على استحباب من باب الأدلة أدلة التسامح في السنن. أقرأ بسرعة. أن بناء المشهور من الحمل على الاستحباب في المقيد وسيلة على اسمنا على الاستحباب لا على حمل المطلق على المقيد، كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات عبر التفسير، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق. لماذا لم نرفع اليد عن استحباب مطلق أفراد المطلق في المقيد؟ في الواجبات هكذا صنعنا، رفعنا اليد عن المطلق وحملنا المطلق على الأفلاق، وقلنا الرقبة بما هي رقبة ليست واجبة بل المؤمنة. لماذا ها هنا لم تقولوا على أن الزيارة بما هي زيارة ليست بمستحبة بل زيارة يوم عرفة؟ قال وكان عدم رفع اليد يعني وكنا لم نرفع اليد من دليل استحباب المطلق لمطلقها زيارة الحسين عليه السلام بعد مجيء المقيد وهو زيارة يوم عرفة. لماذا بعد مجيء المقيد لم نرفع اليد عن الأطلاق؟ قال وحمله وحمل المقيد على تأكد الاستحباب. لماذا حملنا المقيد على تأكد الاستحباب على تأكد استحبابه أي المقيد؟ قال كان من التسامح في أدلة السنن فيها أي في أدلة السنن كان من التسامح في أدلة السنن. واضح العبارة؟ الله يوفقك وصلى الله على محمد وآله.